هل من سيا يا زيتي عدنا كم شكوى وأسى علينا قسى زماننا هل مسيا يا زيتي عدنا كم شكوى وأسى لنا قسى زمننا يا بتولى الهم نقولى البابي تيب ألم حزن وندم قصدنا يا ملاذي الروح نشتكي ونبوح هالذي علينا جرى من ما نبتدي من وين وننتهي من وين سمعي يا باب الرجاء الفواجع دفى روحك من تحل وطني احساس وحضن الى كل شيء حصن فاطم في زمن نجم علي طلب لا مستحيل على قلبك لن قليل قاطد دفى روحك من تحت وطني احساس وحب الى كل شيء حصن قاطد في زمن نجم علي طلب لا مو مستحيل طلب لا مو مستحيل على قلبك لن قليل كم غيارة لن أسارة بحيرة ظلوا وبلا صوت اعتلى بشجنهم والله وافي يا هدى كل أسير بهم ساعة رفعوا دعاء بحزنهم كم غيارة لن أسارة بحيرة ظلوا وبلا صوت اعتلى بشجنهم والله وافي يا هدى الدين كم أسير بهمساعة رفعوا دعاء بحزنهم رفعوا دعاء بحزنهم رفعوا دعاء بحزن والله وافي يا هدى الدين كل أسير بهمسعة رفعوا دعاء بحزنهم في مآسيهم إني دالهم يا بتول وحق علي والله ضيعه فكي من القيد حرري هالعي باسمك الهم ينجلي يا وديعة فكي من القيد حرري هالي باسمك الهم ينجلي يا وديعة يا مقام الكل أسير يا نبع يجري غدي يا طوى ونفحة عدي يا نسيم بقلبها يا غرام اللي أحب ما تريد طلب فاطم يا مقام الكل أسير يا نبيع يجري غدي يا ضوى ونفحة عبي فاطم يا نسيم بقلبها يا غرام اللي أحب ما تريد ديني الطلب يا نسيم بقلبها يا غرام اللي أحب ما تريد ديني الطلب مدى الأحرار يا فاطم تظلي بالسم الهايم يا قرآن المحبين يا حورا تعبنا من الظلم والله شكينا هالأسى ولا إلى قلبك تضمين يا زهرة مدى تظلي بالسم الهاية يا قرآن المحبين يا حورة كل لمسة من شفوفك تداوينا تسلينا يا موطني خواطر جينا في هالمسكاب حوايجنا مدامعنا بينا أسال مشاعر ظل كل قلوب يشكي الكرب وانت بحنانك تسمع عطفك جرى يا زاهرة يا رحمة الله بالكون ظل كل قلوب يشكي الكرب وانت بحنانك تسمع عطف الجرى يا زاهرة عطف الجرى يا زاهرة يا رحمة الله بالكون يا رحمة متى القبرج بالحسرة متى القبرج بالحسرة نشوف يوم يا زهرة نشوف يوم يا زهرة نناظر للمناير وللقبه ندخل بوين وبدمعه نزور بحال من فجعه نطوف على الضريح ونظل قربه نقرأ إليك زياب قلب لايب يظل شاعب كل من حضار يا زهرة دمعة جرى في خدام واليكم يفديكم نفس بذل وعمره دمع جرى في خدام واليكم يفديكم يفديكم نفس بذل عمره روحة تضل شمعة أمل تشعل حنينة وإحساس يا فاطمة يا عالمة يا آية ونبراس بروحة تضل شمعة أمل تشعل حنينة وإحساس يا فاطمة يا عالمة يا فاطمة يا عالمة يا آيته نبراس يا آيته نقرأ إليك زيارة بقلب لاهب يظل شاعب كل من حضار يا زهرة دمع جرى في خدام مواليكم مواليكم ويفديكم نفس بدل وعمره دمع جرى في خدام مواليكم مواليكم يفديكم نفس بدل عمره روحة تظل روحة تظل شمعة أمل تشعل حنين وإحساس يا فاطمة يا عالمة يا فاطمة يا عالمة يا آيته هنا براسه يا آيته يا آيته متى القبرج بالحسرة نشوف يوم يا زهرة متى القبرج بالحسرة نشوف يوم يا زهرة نناظر للمناخير وللقمر ندخل بوانا وبدمعة نزور بحال من فجعة ندخل بوانا وبدمعة نزور بحال من فجعة نطوف على الضريح ونظل قربة نقرأ الاجزياء بقلب لاهب يظل شاعر بكل من حضار يا زهرة دمع جرى في خدام مواليكم مواليكم يفديكم نفس بذل وعمره بروحة شمعة أمل تشعل حنينة وإحساس يا فاطمة يا عالمة يا آية هن براس بروحة تظل شمعة أمل تشعل حنينة وإحساس يا فاطمة يا عالمة يا آيته براسه يا آيته بروحة تضل شمعة أمل تشعل حنينة وإحساسه يا فاطمة يا عالمة يا آيته براسه يا آيته براسه يا آيته حق الضلع وسد ما نقسم عليك يا فاطمة حق الضلع والسدمة نقسم عليك يا فاطمة تقضيها حاجة المحب يا باب الله نعلم يا فاطمة يا بابو لنقص وسانا نعد يا بنت الرسول يا فاطمة يا نبض القصيد يا نور العقيد يا أمنا البتول حق الضلع وسدمة نقسم عليك يا فاطمة حق الضلع وسدمة نقسم عليك يا فاطمة تقضيها حاجة المحب يا باب الله نعلم حق قبل حياه الدماء نقسم عليك يا فاطمه تقضيها حاجه المحب يا باب الله نعلم يا فاطمه يا باب لنفس فسال نعد بنت الرسول يا فاطمه يا نبض القصيد يا نور العقيد يا أمن البتول شكوى لصاحب العصر يلكي القلوب لم انتظر تدري بصدورها من كسور تدري ألم مستحور شكوى لصاحب العصر يلكي القلوب لم انتظر تدري بصدورها من كسور تدري ألم مستحور يمتى يريك يما علم تارج قصد يا وحي السماء ثار الضلوع بد ما نسى يا معنى السكين يا فاطمة يا فاطمة يمتى يريك يما علم لثارج قصد يا وحي السماء ثار الضلوع بد ما نسى يا معنى السكين يا فاطمة يا فاطمة يمتى يريك يما علم تتارج قصد يا وحي السماء يا ثار الضلوع بعد ما نسينا يا معنى السكينة يا فاطمة شكوى لصاحب العصر شكوى لصاحب العصر تلكي القلوب لم انتظر تدرب صدورها من كسور تدري ألم مستحر حق الضليع وسدمة نقسم عليك يا فاطمة تقضيها حاجة المحب يا باب لا الله نعلم يمتى يريف يما علم وثارج قصد يا وحي السماء ثار الضلوع بعد ما نسل يا معنى السكين يا فاطمة ثار الضلوع بعد ما نسل يا معنى السكين يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة شكوى لصاحب العصر يلكي القلوب لم انتظر تدرب صدورها من كسر تدري ألمنا مستحور يمتى يريك يما علم لثارج قصد يا وحي السماء ثار الضلوع بعد ما نسل يا معنى السكين يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة شكوى لصاحب العصر يلكي القلوب لم انتظر شكوى لصاحب العصر يلكي القلوب لم انتظر تدرب صدور وهم انكسر تدري انا لم استحر يمتى يريك يما علم لثارج قصد وحي السماء ثار الضلوع عبد ما نسيت يا معنى السكين يا فاطمة ثار الضلوع عبد ما نسيت يا معنى السكين يا فاطمة يا فاطمة.